هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل فيما نعلم وجنبنا الزلل. سنبدأ بإذن الله تعالى في تفسير سورة الرعد، وهذه السورة كلها في تقرير عقيدة التوحيد وعقيدة البعث والنشور، وكذلك التنويه بشأن القرآن وصفات أهله الذين استجابوا لله عز وجل واستجابوا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهم أهل البصيرة وهم أولو الألباب وهم الذين اطمأنت قلوبهم بذكر الله عز وجل، وكذلك هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وكذلك هم الهداة المهتدون، هدوا في أنفسهم وكذلك هدوا غيرهم من الحق. قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم راء، تلك آيات الكتاب، والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ألف لام ميم راء، هذه هي السورة الوحيدة التي تبدأ بهذه الحروف المقطعة ألف لام ميم راء، غيرها ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد، ألف لام راء، ألف لام ميم راء، كذلك حاميم عين سين، حاميم عين سين قاف، كذلك كاف ها يا عين سين صاد، كاف ها يا عين صاد سورة مريم، كذلك نون وقاف، هذه الحروف المقطعة. فالله عز وجل أنزل هذه الحروف في أوائل هذه السورة للتحدي والإعجاب، بمعنى أنها مرادة لغيرها، بمعنى أن هذا القرآن الذي أنزله الله عز وجل بلسانكم أيها العرب فأتوا بمثله، وذلك أن الله عز وجل ما يذكر بعدها إلا القرآن أو شيئا من خصائص القرآن. قال: تلك اسم الشرع، آيات الكتاب يعني آيات القرآن، والقرآن سمي كتابا لأنه يجمع القصص والأخبار، وكذلك أن الله عز وجل جمع أصول ما في الكتب المتقدمة فيه، ولذلك ما من علم نافع أو عمل صالح موجود في التوراة أو الإنجيل أو الكتب المتقدمة إلا وفي القرآن مثله أو أفضل منه. واضح؟ فقال: تلك آيات الكتاب هو القرآن، والذي أنزل إليك من ربك الحق. الحق تعرض خبر، والجملة والذي أنزل إليك من ربك في محل رفع مبتدأ، واضح؟ يعني كأنه قال الحق، والحق الذي أنزل إليك من ربك، واضح؟ وبعضهم قال والذي أنزل إليك من ربك هذا خبر مقدم والحق مبتدأ مؤخر. والذي أنزل إليك من ربك الحق، يعني كأن الله عز وجل يبين شرف هذا الكتاب ويبين أنه الكتاب الحق الذي ليس فيه باطل. قال والذي أنزل إليك من ربك الحق، يعني تعتصم به. يعني تلك آيات الكتاب القرآن والذي أنزل إليك من ربك القرآن صفة بعد الصفة. وبعضهم قال تلك آيات الكتاب يعني الكتب المجتمعة التوراة والإنجيل والقرآن التي قصها الله عز وجل عليك، بمعنى تلك أخبار ما قصه الله عز وجل عليك في الكتب المتقدمة. والذي أنزل إليك من ربك الحق، ولكن الأول أظهر. نعم. ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، بمعنى أنهم لا يفردون الله عز وجل بالعبودية. ولذلك ذكر الله عز وجل بعد هذه الآية أفرادا من ربوبية الله عز وجل على خلقه. قال الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. الله الذي رفع السماوات بغير عمد، يعني هذه السماوات المبنية المحبكة القوية الشديدة الجميلة التي زينها الله عز وجل بالكواكب والنجوم، رفعها الله عز وجل بغير عمد. وعمد جمع عمود، واضح؟ عمد جمع عمود، ويجمع على عمود كذلك مثل رسول ورسل. ترونها يعني الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، يعني كأن بعضهم قال هناك عمد ولكن ما نراها، واضح؟ ولكن الذي أظهر أن الله عز وجل رفعها بغير عمد، يعني كأنه يقول الله الذي رفع السماوات بغير عمد كما ترونها بغير عمد، واضح؟ لا. ثم استوى على العرش. والاستواء على العرش بمعنى الارتفاع والعلو والاستقرار والقعود، هذه معاني والقصد، هذه معاني ايش؟ معاني الاستواء على العرش. وكيف استوى الله عز وجل على عرشه؟ نقول كما قال الإمام مالك رحمه الله الاستواء معلوم، أي معلوم معناه في لغة العرب، والكيف مجهول لا نعلمه، لأن الله عز وجل أعلمنا أنه استوى على عرشه ولم يعلمنا كيف استوى. والإيمان به واجب، يعني الإيمان باستواء الله عز وجل على عرشه واجب، والسؤال عنه بدعة، يعني السؤال عن الكيف بدعة، وذلك لأنه فيه تكلف، لأن الصحابة لم يسألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا السؤال. وهو هذه الاستواء من الصفات الفعلية، والعلو من الصفات الذاتية. وهو على قاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كيف يا عبد الله؟ الله عز وجل ذكر عن المخلوقين أنه قال سخر لهم الأنعام والفلك قال لتستووا على ظهوره، ثم تذكروا نعمة ربكم عليكم لتستووا على ظهوره. صح؟ فاستواء المخلوق واضح معلوم ويدرك نعرفه، نرى الرجل وهو يستوي على الدابة، وهو يستوي على السيارة، وهو يستوي على الفلك، نعرف يعلو عليها صح بطريقة مشاهدة، ولكن الله عز وجل يستوي على عرشه، واستوى على عرشه بكيفية يعلمها ولا نعلم، إلا أن معنى الاستواء نعرفه معناه، ولكن حقيقة استواء الرب سبحانه وتعالى هذا مما لا طريق لنا عليه أبدا. ثم استوى على العرش، العرش هو سرير الملك، وهو أعظم مخلوق خلقه الله عز وجل، وهو يقوتة حمراء لا يدرك حقيقتها إلا الله، ولا يقدر قدره إلا الله سبحانه وتعالى، وله حملة. أخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن واحد من حملة العرش أن ما بين أذنه إلى عاتقه مسيرة 600 سنة، 600 سنة، مسيرة 600 سنة. الله أكبر. وله قوائم، هذا العرش له قوائم، وسمي عرشا لارتفاعه وعلوه، وسخر الشمس والقمر، سخر الله سبحانه وتعالى الشمس والقمر أي دللهما لينتفع بهما الخلق، والله عز وجل قهرهما، وخص الشمس والقمر مع أن هناك من الكواكب والنجوم وغيرهما، ولكن هما أظهر وأنفع وأكبر، لعله أكبر أو من أكبر مما نراه، صحيح أكبر يعني بالنسبة إلى ما نراه، كل يجري لأجل مسمى يجريهم الله عز وجل على ما يريد، لأجل مسمى، لأجل معلوم، وقت معلوم، وهو متى؟ فناء الدنيا. وسخر الشمس والقمر دائبين. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أراد بالأجل المسمى درجاتهما ومنازلهما ينتهيان إليها ولا يجاوزانها. ثم قال الله عز وجل: يدبر الأمر، الله سبحانه وتعالى يقضي الأمر وحده، أمر السماوات وأمر الأرض سبحانه وتعالى، يفصل الآيات، يبين الدلالات الواضحات على وحدانية الله عز وجل وعلى ربوبيته سبحانه وتعالى، لعلكم بلقاء ربكم توقنون، أي لكي توقنوا بوعد الله وتصدقوا الله سبحانه وتعالى. واضح. واليقين ضد الشك. ثم قال: وهو الذي مد الأرض. ما معنى مد الأرض؟ بسطها وجعل فيها رواسي، يعني جبالا ثابتة شاهقة عالية عظيمة الارتفاع ذات ألوان متعددة تدل على عظمة الرب سبحانه وتعالى، وجعل فيها رواسي. رواسي هذه صفة للجبال، فاكتفى بذكر الصفة عن الموصف، كما قال تعالى: وبنينا فوقكم سبعا شدادا، ذكر العدد وذكر الصفة، ما ذكر المعدود ولا ذكر الموصوف والاستمارات، لأنها معروفة وظاهرة. وأنهارا كذلك جعل في الأرض أنهارا يشرب منها الناس ماء عذبا فراتا وينتفعون به لمزروعاتهم ولأنعامهم. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، صنفين اثنين، الزوج هنا بمعنى الصنف، صنفين اثنين، احمر واصفر وحلو وحامض. هذه من الايات العظيمه، هناك تفاح حلو وهناك تفاح حامض، هناك تفاح بين بين، هناك تفاح احمر وهناك تفاح اخضر وهناك تفاح اصفر. يغشي الليل النهار، يعني يلبس النهار بظلمة الليل ويلبس الليل بضوء النهار. إذا قال يغشي الليل النهار، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، يعني الآيات هذه المشاهدة تدعو إلى التفكر والتدبر، والتفكر هو تصرف القلب في طلب معاني الأشياء، حقائقها، خواصها التي يستنتج بها عظمة وقدرة الرب سبحانه وتعالى. وهذا التفكر يدعو إلى ماذا؟ يدعو إلى الخشية والإنابة والاستجابة لله عز وجل. ثم قال وفي الأرض، هذه كذلك آية، آية أخرى، وفي الأرض قطع، يعني من الأرض قطع في الأرض ما بها متجاورات، يعني متقاربات، متجاورات متقاربات وهن مختلفات. هذه أرض تنبت وهذه أرض لا تنبت، هذه قليلة الماء هذه كثيرة الماء، هذه رملية هذه ترابية، وهذه صخرية وهذه حمراء وهذه بيضاء وهذه سوداء، يعني ايش مختلفة. وفي الأرض قطع متجاورات، هذه آية. وجنات يعني بساتين في الأرض من أعناب، والعنب معروف تمر معروف، وزرع. إذا قالوا الزرع يختلف عن الشجر، أن الشجر الذي له ساق، أما الزرع هو الذي ليس له ساق. ونخيل صنوان وغير صنوان، والصنوان هي النخلات مجتمعات في أصل واحد، هذا يسمونه إيش؟ صنوان. وغير الصنوان هي النخلة المنفردة بأصلها، فيكون معنى الصنوان المجتمع وغير الصنوان المتفرع. واضح؟ وهذه كلها يا فهد الثمرات والنخيل والأعناب والزرع كلها يسقى بماء واحد، يسقى بماء واحد، يعني عندك بستان كامل تفاح أو نخيل، تجد إنتاج هذه النخلة من الرطب والبلح تجده حلو، اللي بجانبها أقل، اللي بجانبها ليس فيه حلاوة، مع أنه يسقى بماء واحد. وهذا هو معنى قوله تعالى ونفضل بعضها على بعض في الأكل، يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، يعني في الثمرة، يعني فضل في الطعم، يعني منه البرني ومنه البرفي ومنه الخلاص ومنه السكري ومنه كذا وكذا أشياء، منه الحلو ومنه الحامض. كذلك بنو آدم صالحهم وخبيثهم، مع أن أباهم واحد وهو آدم، واضح؟ لا. ثم قال تعالى وإن تعجب ونفضل بعضها على بعض في الأكل يدبر الآية بعد إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون يعني إذا تأمل وتدبر وتفكر يحصل التعقل. نعم. ثم قال تعالى وإن تعجب فعجب قولهم يعني كأنه قال إنك إن تعجب من إنكارهم تعجب من قولهم الذي يدل على نقصان عقولهم. وإن تعجب فعجب قولهم. ما هو قولهم؟ أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أي نبعث من جديد. والله عز وجل يقول وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه سبحانه وتعالى. لذلك نتقرر في القلوب أن الإعادة أهون من الابتداء. أن الإعادة أهون من الابتداء. وهذا أمر لا شك أنه يدعو إلى العجب من حاله. والعجب تغير النفس برؤية المستبعد يعني الشيء المستبعد في العادة يعني خروج الشيء عن نظائره. هذا هو معنى العجب. ثم قال تعالى أولئك الذين كفروا بربهم جحدوا جحدوا إلهيته سبحانه. وأولئك الأغلال في أعناقهم يعني هذه القيود يقيدون بها يوم القيامة. وأولئك أصحاب النار أي الملازمون لها المخالطون لها هم فيها خالدون لا يخرجون منها أبدا. ثم قال ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات. دليل أنهم ما تدبروا تلك الآيات وتلك القصص التي قصها الله التي يمرون عليها بالليل وفي الصبح هم ذاهبون إلى الشام هم ذاهبون وهم راجعون ديار ثمود وديار سدوم قوم لوط وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. ومع ذلك يستعجلون العذاب قبل يعني يستعجلون وقوع العذاب الذي هو نتيجة شركهم بالله قبل الحسنة وهو الرخاء والسعادة الذي هو نتيجة توحيدهم إلى واحد. قال وقد خلت من قبلهم المثلات. المثلات مثلة ومثلات مثل صدقة وصدقات. واضح؟ ما معناها؟ يعني العظات والعبر. نعم. ويستعجلونك والاستعجال ما معناه؟ طلب الشيء قبل أوامه. والسيئة هنا العقوبة والحسنة هنا العافية منها. وقد خلت من قبلهم المثلات دليل على تحجر قلوبهم وقسوة قلوبهم نسأل الله العافية. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. هذا يخبر الله عز وجل عن حلمه بهم وعدم معاجلتهم بالعقوبة. فلو استجيب إلى دعائهم لاستوصلوا وعذبوا وأخذهم العذاب. ولكن الله عز وجل حليم لا يعاجل بالعقوبة من عصاه. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم إن ربك لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه لولا أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم آية من ربه علامة وحجة على نبوته. ولولا هنا بمعنى هلا حرف تحضير وحج. يعني لو هل أنزل عليه آية من ربه، فالله سبحانه وتعالى تدل على يعني آية وحجة على نبوته. قال الله تعالى: إنما أنت منذر، أنت مخوف عذاب الله عز وجل، أنت تخوفهم بعذاب الله بما أنزلنا عليك من الآيات المخوفة. ولكل قوم هاد، يعني لكل قوم داع يدعوهم إلى الحق أو يدعوهم إلى الضلالة. واضح. أما أتباع الرسل فإنهم يدعون أقوامهم إلى الله عز وجل، ويدعونهم إلى الحق، ويدعونهم إلى سعادته. وأما أتباع الشياطين فإنهم يدعون إلى الضلالة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.